قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا جرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وعصوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصبرت لهم إكرارا فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا ينزل السماء عليكم مدرارا وينبئكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تظلم لله وقارا وقد خلقكم أطهارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات وطباقا وجعل القمر فيهن وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلهم بدادا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده إلا خسارا ومثلوا مكرا كبارا وجعلوا ما تذرون آلهتكم وما تذرون ودا ولا سواعا وما يغوث ويعوق ونسرا وضرع ضدوك كثيرا وما تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئات من تضرب فوجدوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن كفروا بالله عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا واغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا.